ورد بعض الأسئلة حول هذا السؤال، يقول أنكم كفرتم من تعود على ذلك، من عزم على فرقها يصح على الصحيح، من عزم على فرقها مو على تأخيرها، من عزم على فرقها بكلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العزم بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل ويكون يحدث الصلاة، فالذي يعزم على فرقها أو يتركها إلا يوم الجمعة أو إلا في رمضان هذا كافر إن شاء الله عليه. على الصحيح من قولي العلماء. وقال أخر من العلم يكون كافرا كفرا أصغر لا كفرا أكبر إذا كان ما جحد الوجوب، إذا لم يجحد الوجوب، أما إذا جحد الوجوب كفر إجماع إن شاء الله تعالى. لكن الصواب والأرجح بين القولين أنه متى تركها عامدا عازما على تركها فإنه يكفر بذلك وإن لم يجحد وجوبا، ولو فعلها بعض الأحيان أو فعلها يوم الجمعة أو فعلها في رمضان لا يغنيه ذلك، نسأل الله السلامة والعافية.